بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب التسمية في أوله والحمد في آخره، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم، أي إذا أراد أن يأكل، فليذكر اسم الله تعالى، أي ليقل بسم الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله. فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى فليقل بسم الله أوله وآخره. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن نسي، هذا يشمل ما لو ذكر في أثناء الطعام أو عند فراغه أو بعد فراغه بزمن يسير، فإنه يقول بسم الله أوله وآخره. ففي هذا الحديث دليل على مشروعية التسمية، وقد تقدم أنها واجبة. وفيه أيضاً أن الإنسان إذا أكل ولم يسمي، فإن ذكر في أثناء الطعام فإنه يقول بسم الله أوله وآخره، وإن ذكر قبيل فراغه فإنه يقول كذلك، وإن ذكر بعد فراغه بزمن يسير فإنه يقولها أيضاً. أما إذا طال الزمن فإنها تسقط، لأنها حينئذ تكون من باب السنة التي فات محلها. أما الحديث الثاني، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته، وذكر الرجل هنا ليس قيداً، فالمرأة كذلك. إذا دخل الرجل بيته يعني محل إقامته، فهذا شامل لبيته الذي يسكنه دائماً أو محل إقامته كفندق ونحوه. إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم ولا عشاء. لأن هذا البيت وهذا الطعام حمي بذكر الله عز وجل، فإن لم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان لأعوانه: أدركتم المبيت. فإن لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. فهذا الحديث فيه فوائد، منها الحث على ذكر الله تعالى عند دخول البيت بأن يقول بسم الله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل بيته قال: اللهم إني أسألك خير المولج، وفي رواية خير المولج، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ثم كان يستاذ صلى الله عليه وسلم ويسلم على أهله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن ذكر الله تعالى سبب لبعد الشياطين وطردهم، وأن الغفلة عنه سبب لتسلط الشياطين على الإنسان. ولهذا قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فذكر الله عز وجل سبب لحفظ العبد وحمايته وتحصيله من كل أمر يؤذيه بإذن الله عز وجل، والغفلة عن ذلك سبب لتسلط الشياطين والوساوس والهواجس وقسوة القلب. فعلى المؤمن أن يحرص دائماً على أن يكون لسانه رطباً من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء وقراءة القرآن لأن ذكر الله عز وجل سبب لطمأنينة القلوب والقرب من علام الغيوب. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.